أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب النذر. قال: كتاب النذر، أي هذا كتاب النذر. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا، وأبقي خبره وهو كتاب وهو مضاف، والنذر مضاف إليه. النذر لغة هو الوعد، الوعد بشرط، الوعد بشرط أو مطلقا بخير أو بشر. وشرعا بالمعنى الذي سمعته مكررا في غيره، وهو الالتزام بالفعل او الترك على وجه مخصوص، هذا شرع. قال: والنظر في الناذر والصيغة ومتعلق النذر ولواحقه. طبعا لواحقه أربعة أمور. النظر الأول في الناذر. قال: أما الناذر فهو البالغ العاقل المسلم. فبقوله البالغ قال: فلا يصح من الصبي. إيه؟ وإن كان مميزا وبلغ 10، ولا من المجنون بقسميه بلا خلاف ولا إشكال. نعم، يصح من الأدوار حال إفاقته والوثوق بفعله، لأنه في حال إفاقته لا يسمى مجنونا. فالواضح لأن الجنون عندنا على قسمين: الأطلاقي والأدواري. الأطلاقي وهو الذي لا يفيق من جنونه، والأدواري هو الذي أحسنت تمر عليه بعض الفترات يجن فيها. قال: ولا من الكافر، ولا يصح النذر من الكافر بأقسامه. لماذا؟ العلة في هذا قال: لتعذر نية القربة في حقه، لتعذر نية القربة، لأن الكافر لا تتأتى القربة منه لكفره. باعتبار أن شرطية الإيمان لعبادته وللأمور المتعلقة بالعبادة، فلفقره هذه الشرطية ولارتفاع هذه الشرطية عنه لا يصح نذره. قال: واشتراطها في النذر، أي واشتراط القربة في النذر. لكن لو نذر فأسلم، هذا الكافر نذر فأسلم، عندما نذر كان كافرا، كان كافرا. قال: استحب له الوفاء، استحب له الوفاء. طبعا هذا ورد فيه خبر وصرح به غير واحد لما روي من أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وكنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وآله أوفي بنذرك أوفي بنذرك. ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج، لا بد من إذن الزوج وكذا. اي نعم لا بد من إذن زوجها. وكذا يتوقف نذر المملوك على إذن المالك، فلو بادر لم ينعقد وإن تحرر، لأنه وقع فاسدا، لأن الوقت الذي نذر فيه كان مملوكا وبدون إذن من المولى. قال وإن أجاز المالك ففي صحته تردد أشباه اللزوم، لأنه إذا أجاز المالك بعد ذلك فحينئذ يكون نذره بإجازة، لكن الإجازة جاءت متأخرة ما جاءت سابقة، فمن هنا تردد المصنف. قال ويشترط فيه القصد، يعني ويشترط في النذر في صحة النذر القصد، يعني ايش من قصد؟ يعني الاختيار ان لا يكون مجبرا، ان لا يكون مكرها، ان لا يكون ساهيا. لو نذر وهو ساهي، لو نذر وهو نائم، لو نذر مثلا وهو مكره، لو نذر وهو مثلا مجبر، هل يقع نذره صحيحا؟ قال ويشترط فيه القصد، فلا يصح من المكره ولا السكران ولا الغضبان الذي لا قصد له. هذا هو النظر الأول. أما النظر الثاني ففي الصيغة. قال وأما الصيغة فهي إما بر، يعني الصيغة تارة تكون معلقة بشرط ماذا؟ بشرط هذا النذر لبر، مثلا نذر بر يسمونه خير البر جميع وجه الخير، او زجر اراد ان يزجر نفسه عن ارتكاب المعصية مثلا، او تبرع، او لا هو التطوع منه. قال فالبر قد يكون شكرا للنعمة، شكرا للنعمة كقوله إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فلله علي كذا، شوف فلله علي كذا، حينئذ هذا يكون ماذا؟ نذر بر، نذر بر. وقد يكون دفعا لبلية، شكرا لله عز وجل على أنه قد دفع البلية فينذر، كقولي إن برئ المريض أو تخطى في المكروه فلله علي كذا. ويسمى هذا النذر نذر المجازات، هذا يسمونه نذر مجازات. والزجر ويسمى نذر الزجر، أن يقول إن فعلت كذا فلله علي كذا، أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا، فحينئذ يقع الناس يقول فلله علي لئن صليت قضاء لأصومن ذلك اليوم، يردع النفس، فكل ما صلى قضاء يصوم ذلك الكبير يصير عليه صوم لسان صار ايه قال والتبرع هذا يسمون نذر التبرع ان يقول لله علي كذا بلو شيء لله علي كذا ولا ريب في انعقاد النذر بالأوليين وفي الثالثة خلاف والانعقاد أصاح في نذر التبرع يعني ويشترط مع الصيغة نية القربة لابد من نية القربة ولهذا قلنا لا يقع من الكافر باعتبار أن القربة لابد منها والكافر لا يمكن أن تحصل القربة منه فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد عرفتون لم ينعقد لأنه لم يقصد قربه ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا يعني الشرط الذي علق عليه في النذر أن يكون شرطا سائغا إن قصد الشكر والجزاء طاعة ولا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق لا ينعقد النظر الثالث في متعلق النذر يعني سواء كان معلقا على شيء على بر او على مثلا زجر او تبرعا قال واما متعلق النذر فضابطه ان يكون طاعة مقدورا للناذر فهو اذا مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق ونحوها مما هو مأمور به واجبا او مستحبا مثلا مندوبا المهم انه عبادة ومسائل الحج قال اما الحج فنقول لو نذر ماشيا لزم ويتحين من بلد النذر اذا نذر ان يذهب الى الحج ماشيا ان وفقه للامر الفلاني ان حصلت له الاستطاعة مثلا الحج يقول لله علي لئن استطعت الذهاب الى الحج لاذهبن ماشيا وصار عنده الخير استطاع يذهب الى الحج يجب عليه ان يذهب ماشيا ومن وين ذهب ماشيا من بلده الذي نذر فيه وقيل من الميقات ولو حج راكبا مع القدرة اعاد الحج ولو ركب بعضا قضى الحج ومشى ما ركب وقيل ان كان النذر مطلقا اعاد ماشيا وان كان معينا بسنة لزمه كفارة خلف النذر والاول مروي ولو عجز النذر عن الماشي حج راكبا وهل يجب عليه سياق بدنه قيل نعم وقيل لا يجب بل يستحب وهو الاشبه ويحنث لو نذر ان يحج راكبا فمشى ويقف نادر المشي في السفينة اذا ما مشى طريق البحر وهو نذر ان يحج ماشيا ففي هذه الحالة اذا ركب السفينة يكون واقف ما يقعد ويقف نادر المشي في السفينة لانه اقرب الى شبه الماشي والوجه الاستحباب لان المشي يسقط هنا عادة لانه سفينة يمشي وغير تقطع المسافة وما يقطع المسافة بالمشي ويسقط المشي عن نادره بعد طواف النساء خلاص لان الحج بانتهاء طواف النساء فروعا لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله سبحانه بمكة. جميع المساجد هي بيوت الله. محترم علي الله. جميع المساجد. لكن متى ما قال بيت الله الحرام يعني انصرف إلى مكة. وكذا لو قال إلى بيت الله واقتصر أيضا ينصرف إلى مكة. وفيه قول بالبطلان إلا أن ينوي غيره، إلا إذا نوى قال أنا ما قصدت هذا، أنا قصدت مسجد الإمام علي أهو عند خير الله. ولو قال أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا قيل ينعقد بصدر الكلام وتلغو الضميمة، لأنه ما يصير تذهب إلى بيت الله لا حاجة ولا معتمرا لا يجوز الدخول إلى مكة. وقال الشيخ أسقط النذر وفيه إشكال ينشأ من كون قصد بيت الله طاعة. ولو قال أن أمشي واقتصر، أن أمشي واقتصر ما قال إلى مكان معين أو كذا، فإن قصد موضعا انصرف إلى قصد، قال إذا تمشي إلى وين؟ قال أنا قصدت أمشي إلى البيت، من الحمل إلى البيت أو من الحوض إلى البيت، خلاص يمكن. وإن لم يقصد لن ينعقد نذره، لأن المشي ليس طاعة في نفسه، يمكن يبغى يسوي رياضة يخفف السكر اللي عنده أو مش ذلك. ولو نذر إن رزق ولدا يحج أو يحج عنه، عفوا يحج به، أنتم كذي؟ أن يحج به أو يحج عنه ثم مات، حج بالولد أو عنه من صلب ماله، من صلب مال الأب يعني. ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أجزى عنهما على تردد. مسائل الصوم. لو نذر صوم أيام معدودة كان مخيرا بين التتابع والتفريط إلا مع شرط التتابع. إذا شرط التتابع حينئذ يجب عليه، لم يشرط التتابع فلا. قال والمبادرة بها أفضل والتأخير جائز، ولا إشكال في استحباب المبادرة طبعا كما يقول صاحب المسالك بما فيها من المسارعة إلى سبب المغفرة المأمور به. ولا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة، فلو نذر صوم العيدين أو أحدهما لم ينعقد. وكذا لو نذر صوم أيام التشريق بمنى، وكذا لو نذرت صوم أيام حيضها لا ينعقد أيضا، لأن هذه أيام محرمة. وكذا لا ينعقد إذا لم يكن ممكنا، كما لو نذر صوم يوم، صوم يوم قدوم زيدين سواء قدم ليلا أو نهارا، وهذا مو معلوم متى يقدم، أما ليلا فلعلم الشرط وأما نهارا فلعلم التمكن من صيام اليوم المنذور فيه. وفيه وجه آخر، لو أنه علم أن رايح يجي زين اليوم الفلاني وهو نادر على أن يصوم اليوم الذي يأتي فيه الزيت ومحدد عنده، فلهذا قال وفيه وجه وفيه وجه آخر. لا يوم عيد نفسه. ولو قال لله علي أن أصوم يوم قلومه دائما سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه ووجب صومه فيما بعد. ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان خاصة وسقط النذر فيه لأنه كالمستثني ولا يقضيه. ولو اتفق ذلك يوم عيد أفطره إجماعا وفي وجوب قضائه خلاف والأشبه عدم الوجوب. ولو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة. قال الشيخ: صام في الشهر الأول من الأيام عن الكفارة تحصيلا للتتابع، فإذا صام من الثاني شيئا صام ما بقي من الأيام عن النذر حتى يكون مات يصير خلال بالتتابع، يعني التتابع ولو يوم واحد من الشهر الثاني، وبعد ذلك يمكنه أن يصوم النذر ويقضي باقي الأيام عن الشهر الثاني. قال نعم. قال صام ما بقي من الأيام عن النذر سقوط التتابع. وقال بعض المتأخرين: يسقط التكليف بالصوم لعدم إمكان التتابع وينتقل الفرض إلى الإطعام وليس شيئا. والوجه صيام ذلك اليوم وإن تكرر عن النذر ثم لا يسقط به التتابع لا في الشهر الأول ولا الآخر، لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه، ويتساوى في ذلك تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره. وإذا نذر صوما مطلقا فأقله يوم، لأنه ما كان أقل من يوم بعد. وكذا لو نذر صدقة اقتصر على أقل ما يتناوله الاسم ولو نذر الصيام في بلد معين. قال الشيخ: صام أين شاء وفيه تردد. ومن نذر أن يصوم زمانا، قال زمانا كان 5 أشهر، ولو نذر حينا كان 6 أشهر، ولو نوى غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى. مسائل الصلاة: إذا نذر صلاة فأقل ما يجزيه ركعتان، وقيل ركعة وهو حسن. يصير ركعة لما يصير شو يصير الوقت. وكذا لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها كان مخيرا، إن شاء صام وإن شاء تصدق بشيء وإن شاء صلى ركعتين، وقيل يجزيه ركعتين. ولو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين من المسجد لزم لأنه طاعة. أما لو نذر الصلاة في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره قيل لا يلزم وتجب الصلاة ويجزي إيقاعها في كل مكان وفيه تردد، بالتعارض بين الأدلة وعدم وجود المرجح في هذه الأدلة على بعضها. ولو نذر الصلاة في وقت مخصوص لزم. مسائل العتق: إذا نذر عتق عبد مسلم لزم النذر، ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد، وفي المعين خلاف والأشبه أنه لا يلزم. ولو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة والكبيرة، منهم رقبة، والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق. ومن نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النذر وإن اضطر إلى بيعه، قيل لم يجوز، والوجه الجواز مع الضرورة. ليش؟ لأن الضرورة في أحكام. ولو نذر عتق كل عبد قديم لزمه اعتاق من مضى عليه في ملكه 6 أشهر. مسائل الصدقة: إذا نذر أن يتصدق وقت صار لزمه ما يسمى صدقة وإن قال، ولو قيده بقدر تعين عليه، ولو قال بمال كثير كان 80 درهما. 80 درهما. ولو قال خطير أو جليل فسره بما أراد، ومع تعذر التفسير بالموت يرجع إلى الولي. ولو نذر الصدقة في موضع معين وجب، ولو صرف في غيره أعاد الصدقة بمثلها فيه. ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزمه النذر، فإن خاف الضرار قوم ماله وتصدق أولا فأولا حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم. ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير تصدق به على فقراء المؤمنين أو في عمرة أو حج أو زيارة أو في شيء من مصالح المسلمين، لأنها كلها وجوه خير. مسائل الهادي: إذا نذرا أن يهدي مدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع، ولو نوى بمنى لزم. ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد لأنه ليس طاعة. ولو نذر أن يهدي واقتصر وانصرف الإطلاق في المهدي إلى النعم، وله أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا، وقيل كان له أن يهدي ولو ببيضاء، وقيل يلزمه ما يجزي في الأضحية والأول أشبه. ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام غير النعم قيل يبطل النذر، وقيل يباع ذلك ويصرف في مصالح البيت. أما لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له وفي معونة الحاج أو الزائرين. ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب، وهل يتعين التفرقة بها؟ قال الشيخ: نعم، عملا بالاحتياط وكذا بمنى. ولو نذر نحره بغير هذين، يعني بغير مكة وبغير منى، قال الشيخ: لا ينعقد، ويقوى انه ينعقد لانه قصد الصدقة على فقراء تلك البقعة وهو طاعة. ولو نذر ان يهدي بدنة فان نوى من الابل لزم، وكذا لو لم ينوي لانها عبارة عن الانثى من الابل. وكل من وجب عليه بدنة او بدنة في نذرين فان لم يجد لزمه بقرة، وان لم يجد فسبع شياط. النظر الرابع في اللواحق يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.